وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر